أريد أن أفكي أن أنبه على وهم قائم في أذهان مثل هذا الكاتب وأمثاله من الدكاترة. هل صحيح لكل واحد من العامة إلى مذهب؟ الآن أسألكم جميعا وأخش بالسؤال السائل، هل كل عام اليوم له مذهب؟ أجبني. ما تعرف؟ هو لأن مطاطة، لذلك ما في مذهب، لأن مطاطة معناه ما في مذهب. وأنا أجيب مش من عندي، من كلام العلماء. هؤلاء المقلدين يقولون العامي لا مذهب له. ابن عابدين في الحاشية يقول العامي لا مذهب له. من أين تصير خايفين أنتو؟ كأنه المذهب الحقيقة فيها عجائب. يتوهمون أن المذهب عبارة عن دين، دين قائم مستقل مثل دين من أديان أخرى. المسلم لما يريد اليهود أو النصارى غيره إلى الإسلام، معنى ذلك يدعو إلى إيه؟ يتعرى عن دينه السابق. فهؤلاء يتوهمون أن التمذهب دين أولا، ثم وهم على وهم يتوهمون أن كل مسلم متمذهب في مذهب، وهذا وهم لا وجود له إطلاقا. أنا بقول لك مش العامي الأمي، هذول الدكاترة وأمثالهم لا مذهب لهم، بدليل ما في واحد منهم متشبث بالمذهب الميمي. صحيح؟ إذا خايفين على إيه؟ أولا المذهب في صورة عامة ليس دين، إنما هو اجتهاد إمام الأئمة المسلمين، يصيب في بعض ويخطئ في بعض. ثانيا لا أحد من المسلمين، أتحدى أكبر عالم في الدنيا، يستطيع أن يأتيني بشخص يقول هذا متمذهب بمذهب فلان، هذا خيال لا وجود له. إذا خايفين من الدعوة السلفية، لا سيما بعد توضيحها كتابة ومحاضرة إلى آخره، خايفين على دين العامة، والعامة دينهم دين كل مسلم من علماء اتباع الكتاب والسنة، لكن عليهم يسألوا أهل العلم من كيف المشكلة. أما هذا الخوف فخوف من وهم من خيال. المذهب ليس دينا أولا، ثم ليس كل مسلم متمسك بمذهب معين، وإنما تارة نشوف حنفي، تارة نشوف شافعي، تارة إلى آخره. طيب، تارة هنا وتارة هنا بدون علم. وكما قلت مرة، ما الفرق بين الدعوة السلفية والدعوة المذهبية؟ الدعوة المذهبية تمسك بقول إمام زائد كفر، الدعوة السلفية تمسك بقول إمام زائد آية، زائد حديث، زائد قال فلان الصحابي إلى آخره. فمين لا يقبل هذه الزيادة والخير؟ مين لا يقبل واحد بدل الكفر؟ هذه الحقيقة. إذا هؤلاء يعني توهموا حقيقة وهي خيال، ثم بنوا على ذلك خيالا على خيال، يقول الناس بعضها فوق بعض. يا أخي السائل، هذا العام اللي أنت تظن أيضا أنه يخشى عليه، هذا أمر اللي يتبع الكتاب السنة حيث كان، ولو لم يجد إلا ذاك المقلد، عرفتين؟ لكن نحن ليس بحثنا مع الذي لا أعلم، لكننا نقول كما قال السبكي وقبل منه ابن الصلاح، نحن نخاطب هؤلاء الذين بلغتهم الحجة، جاء النص الكتاب والسنة من علماء أو مدعي العلم. لماذا أنتم لا تزالون تقولون أنا إمام ما أخذ بهذا الحديث وأنا لا أخذ به؟ نحن مشكلتنا ليست مع العام يا أخي، مشكلتنا مع الخاصة، والخاصة مشكلتهم مع العامة. ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هؤلاء الخاصة هم يعني ضد العامة، نحن ما نريد إلا أن نهديهم. لكن إذا كنا لا نقول العامة ولا نستطيع أن نقول لهم قال الله قال رسول الله، لأنهم أولا بعيدين عن أجوائنا وعن كتبنا، وقريبين من الذين يحاربون هذه الدعوة الحق، فليس لنا نحن كلام مع هؤلاء العامة، إنما نحن قاصدنا. وهل وجدتم عاميا ترك وسجيته وسليقته وفطرته فسمع آل الكتاب والسنة وإنما كان عليه السلام الصالح فصار علينا إلا بمثير من أولئك الذين يصادون كما يقال في المال.